بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الواحدة والخمسين، الصدقة الجارية في إعداد ونشر الكتب المسموعة. قم بإعداد ونشر الكتب المسموعة في كافة العلوم الشرعية كتفسير القرآن الكريم وكتب السيرة النبوية وكتب العلم الدنيوي النافع الذي يخدم الإسلام والمسلمين في كافة المجالات مثل كتب الطب والهندسة إلى آخره، أو المشاركة في ذلك ونشرها على الإنترنت وعلى الإسطوانات المدمجة سيدي، وهي من أعظم الصدقات الجارية، فهي وسيلة لتحصيل العلم دون أي مجهود غير السماع فقط. تفسير القرآن العظيم. مؤلف الكتاب الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة 74 هجرية. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد الستار حسين مبروك زموت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، وقراءة في كتاب الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتوح لشيخ الإسلام محمد رازي الرازي فخر الدين، تحقيق وتعليق مصطفى عاشور. تقديم: حسب الفراسة إنها كانت وستظل منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وما ذلك إلا لأنها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكاذب، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأته: اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى: استأجره، وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حين استخلفه. وفي رواية أخرى وامرأة فرعون حين قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، صدق الله العظيم، سورة القصص الآية 9. وكان الصديق رضي الله عنه أعزم الأمة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال، ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة. وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيى القلوب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ.